ومرضاتي كيفما أتى، يعني مرضاتي كيفما أتى، يعني ممكن تبقى مرضاتك هنا اهو أو مضافة مرضاة. هات ال هات الأمثلة اللي بعد كده. ما هو بعد كده جبت فطرياتهم ده. مرضاتي كيفما ديت كيفما أتى، يعني ممكن مش تبقى مرضات بس. ممكن لا، هي سواء كان منصوب أو مجهول، سواء كانت مرضات أو مرضاتهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله دي برضو بتتبع كل الكلام ده. كل مرضات أي حاجة فيها مرضات، مفرد جمع مجهول منصوب مجهول منصوب كيفما أتى. الكلمة اللي بعد كده خطايا، أتى وخطايا، كلمة خطايا حيث كيف أتت برضه. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، خطاياكم من لا لا خطيئتهم، خطايا بحاجة أتي الأمثلة. هو يغفر لنا خطايانا. لئن لم يرحمنا ربنا، لئن لم ترحمنا ربنا، ده على قراءة الكساء، لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا خطايانا. لا مش دي، أتي الأمثلة بيقول إيه؟ يغفر لنا خطايانا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. خطايانا نعم. وجدنا الشعراء. جدنا خطيئتي. لا خطيئتي مش هتيجي معانا. إلا لو على قراءة أبو عمرو، أبو عمرو ما بيعملهاش، إن أبو عمرو مما خطاياه. مفيش فرق بين أبو عمرو. يبقى ده غلط، مفيش خطأ، إن اللي بيقرأها خطاياهم ومما خطاياهم أبو عمرو. ماشي، فدي مش على قراءه، يبقى خطايا هنا مش على قراءه الكتاب مش معانا. وابو عمرو كمان ما بيمشيش ليه. ماشي، خطايا مثله، يعني مثل اللي فات متقبل. يبقى الاربع كلمات دول خاصين بسيدنا مين؟ سيدنا كساء. بعد كده بيقول يا شيخ محياهم. ومحياهم، الكلمه اللي بعد كده محياهم، محياهم سواء محياهم ومماتهم. ليه سواء محييهم ومماتهم؟ ها مثال تاني. ماشي، هو المثال ده سواء أم محييهم ومماته. بقى محياهم اللي بالهاء واللي فيها هاء وميم دي. ماشي، ده هي ما تقولش محياكم. حق تقاتي. ومحياهم أيضا زيه حق تقاتي، حق تقاتي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقيته. طب اشمعنى ما في تقاتنا في القرآن؟ لا، هو ربطها بحق، يبقى الموضع ده بس. ايه ما في الا ان تتقوا منهم تقاه. دي فيها امال الاثنين لحمزه والكسائي، لان هي على القاعده اتمل الاثنين، لكن اللي قبلها حق دي للكسائي بس. ده اهي عرفتها منين؟ قال لك وحق تقاته، قيدها بحق. يبقى تقات تانية الاولانيه فيها امال الاثنين، لان لو جيت تشوف القاعده هتلاقي على ذوات الياء من ذوات الياء، لكن دي فيها امال الكسائي بس. وايه تاني؟ وفي قد هدان. ومحياهم ايضا وحق تقاته وفي قد هداني. قد هداني بس ليس امرك مشكله. عم سعد انت جبت الايه صح. الموضع ده بس اللي خاص بسيدنا الكساء، لانه قيدها القد اللي في سوره الانعام. قال اتحاجوني في الله وقد هدين. اما قل انني هداني ربي، لدخل الصوره فيها الايمان الحمزه والكساء الاثنين مع بعض. قل انني هداني ربي، هديني ربي الحمزه والكساء، لكن قد هدين دي الكسائي بس، اللي قبلها ايه؟ قد. يبقى هو قيد هنا بحق وقيد بايه؟ بقد. ليس امرك مشكله. مش ممكن حد يقول لي ليس امرك مشكله دي رموز؟ صح؟ اللام رمز هشام وامرك النافع. مش مشكلة. لا مش معانا في الباب، لانه سمى في الاول بالاسم الصريح. يبقى ليس امرك مشكله، لان هتلاقي بعد كده برضه تقول لك لست فيه مجهله وتبقى رموز. او ليس امرك مشكله تبقى رموز. لا، هنا دي مش دي تبعيه البيت. عرفت منين ولا لا؟ لانه سمى في الاول. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيضع وايه؟ ويعقل. يبقى قد هداني ليس امرك مشكله. وفي الكهف انسان. وفي الكهف انسان. انسانيه اللي في صوره الكهف. يبقى قيد برضه. وما انسينه الا الشيطان ان اذكره. وما انسينه الا الشيطان. وفي الكهف انساني ومن قبل جاء من عصاني. ومن عصاني ومن قبل، يعني من قبل سوره الكهف. في سوره ايه؟ ابراهيم. ومن قبل يعني من قبل الكهف. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولا ازاي ومن عصيني فإنك غفور رحيم. كل ده خاص بسيدنا الكسائي فقط. ماشي. وفي ومن قبل جاء من عصاني. عرفنا من عصاني في سورة ايه؟ جبناها من ومن قبل يعني من قبل سورة الايه؟ وأوصاني أوصاني بمريم سورة مريم. وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا وأوصاني بمريم يجتنب. كل الكلمات دي سيدنا الكسائي فقط. وفيها وفي طرفين وفيها اخر حاجه في مريم يعني. فيها يبقى الهاء دي عين على ايه يا جماعه؟ على مريم. على مريم سوره مريم. ها اتاني وفي طاسين. في مريم وطاسين اللي هي سوره النمل. اتاني الذي اتاني جت مرتين فعلا في سوره مريم وفي سوره طاسين. مريم اتاني الكتاب وجعلني نبيا. اتاني الكتاب التانية فما اتيني الله خير مما اتيكم. اتيكم التانية فيها الإمالة الحمزة والكسائي. اما اتاني الاولانية هي الإمالة الكسائي بس. فما اتيني الله. ماشي. الإمام بتاعها بقول ايه يا ترى هي فيها فتح جاء ولا لا؟ وفي النمل اتاني ويفتحوا عن كل حمل وخلاف لا هيبقى فيها حذف لسيدنا الكسائي. فما آتيني الله خير مما آتيكم. فما آتيني الله هنا اقول لك ويفتحوا على كل حمل وهم مش من على كل حمل. ماشي هناخدها في بيئه الزواج ان شاء الله. ماشي آتاني دي في سوره مريم وسوره طاسين اللي هي ايه؟ النمل لما تبدا بطاسين. ماشي آتاني الذي أذعت به حتى تضوع مندلة. ده بيت ده بيت البيت ده كل ده ايه؟ وحرف بيت البيت. ماشي وحرف تلاها مع طحاها. مش تمام. ايه بعد كده كلمات اللي بعد كده تساوي وحرف تلاها مع طحاها تلاها والشمس وضحاها. هيقول بقى والشمس وضحيها معروفه الوقت. والقمر اذا تلاها بلدي بلدي يقول والقمر اذا تلاها فين ازاي بس وحرف تلاها مع طحاها والسماء وما بناها وما بنيها بقى يقول وما بنيها والارض وما طحيها للكسائي. لكن الاولانيه كانت لحمزه الكسائي. دي بقى خاصه بالكسائي. يعني يجي حمزه يقرا ده كله بالفتح. معنى الكلام ان سيدنا حمزه يقرا كل الكلمات دي بالايه؟ بالفتح. ماشي. وما حرف تلاها مع طحاها وفي سجى والضحى او الضحى والليل اذا سجى كساء. اما حمزه يقول والليل اذا سجى لكن يقول والليل اذا سجى. وحرف دحاها وحرف دحاها. والارض بعد ذلك دحيها دحيها. والارض بعد ذلك دحيها. وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. يعني ايه؟ يعني بيقول لك انت بس الناحيه الثانيه عشان خاطر ايه ما تخبطش على بعضها. يبقى هنا اتاني مريم والنام خلاص وحرف دحاها وحرف دحاها وهي بالواو تجتر. عايز يقول لك ان الكلمات دي كلها كلمات ايه؟ واوية. مش يائي دي واوية. تلا يتلو. تلا يتلو تلوت طحوت سجوت دحوت واوية. القاعدة تقول انه ما يملهاش ولكن هو هيملها. عارف ليه؟ هيقول لك حتى يرى متعدلة عشان تبقى وأملها عشان تبقى فواصل السورة قد بعضها زي بعضها عشان مناسبة الفواصل اللي قبل كده. نقول ايه؟ والضحي والليل اذا سجى عشان تبقى زيها عشان يبقى حتى يرى متعدل عشان تبقى تتعدل. يعني تبقى القافيه مش قافيه القافيه دي في الشعر يعني بيسموها رؤوس الآية. رؤوس الآية او تبقى الفواصل فواصل الايات تبقى واحد. واحد حمزه لما بيجي يقرا والشمس لا حمزه بيقول اي ولا سيدنا الكسائي طبعا برضه سيدنا الكسائي ما اخترعش ولا حاجه. سيدنا الكسائي بيقرا الكلام ده روايه. ماشي خلاص. وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. طيب هل كل دي الكلمات الواوية اللي أمالها سيدنا الكسائي؟ لا، في كلمات تانية واوية أمالها الكسائي بس شاركة وفيها حمزة. يعني البيت اللي جاي ده هو هيجيب لك كلمات واوية تانية للكسائي بس معاه حمزة. يبقى ده هم الأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خاصين بالكسائي. البيت اللي جاي يقول لك ايه؟ وأما ها؟ وأما ضحاها. ثواني بقى، ثواني ما خليك معانا عشان بقى ايه؟ عشان اكتب الكلام ده تاني والناس تبقى مركزة معايا. قول ايه بقى؟ وأما ضحاها. كاتنات ايه؟ خلي بالك عشان اكتبهم تاني. ثلاثة مش كده؟ دحاها. ساجة ها؟ ضحاها. دول مين؟ الكساء. وأما ضحاها. يبقى والشمس وضحاها برضو ضحى ضحوت. أما ضحاها ها؟ والضحى. الربا مع القوى. فأمالاها. أمالاها حمزة والكساء وبالواو تختلف برضو. كل كلمات دي واوية، ولكن يبقى الكساء بيميل كم كم كم كلمة واوية؟ 8. حمزة بيميل كم؟ 4. يبقى 8 للكساء لكن حمزة بدول بس. وأما ضحاها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها. إلى بقرأ لحمزة. تليها. تليها. تليها. الإمالة في الألف ده. نعم. مش دي. تليها. خلاص. والأرض بعد ذلك دحيها. الكساء. والأرض بعد ذلك دحاها. حمزة. أخرج منها ماءها ومرعيها. الاثنين. خلاص ما احنا هنتكلم عليها بعد كده. نعم. والضحي حمزة وكساء. نعم. والليل إذا سجى كساء. والليل إذا سجى حمزة. الربا، كلمة الربا دي بقى الوحيدة اللي هي كم موضع في القرآن بس مش في رؤوس الآيات. يا أيها في البقرة وغير في آل عمران وقت في وجات في سورة الروم وما آتيتهم الربا ليربوا في أموال الناس. الربا ده هبة جابها لأنها واوية برضه. ربا ربوت وما آتيتهم الربا ليربوا. هيقولوا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم. الربا ان. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. خلاص. القوى علمه شديد القوى. علمه شديد القوى أملها ليه؟ عشان برضو تناسب. والنجم إذا هوى. ما هناخد برضو الوقت هناخد الوقت إن رؤوس الأي في الصور دي بيوملوه سواء ووي أو يأي. القوة علم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. علمه شديد القوة. نعم. عشان دي تبقى ماشية مع بعضها. نعم. ماشي؟ بعد كده أقول يا شيخ ورؤيا كما نسوى. بعد كده برضو من ضمن الكلمات المستثناة ورؤياك. ورؤياك احنا خدنا قبل كده ايه؟ رؤياي والرؤي. خدنا قبل كده رؤياك. لا ورؤياي الرؤيا صح؟ جو خدناه قبل كده. قلنا دول بيمالوا لمين؟ الكسائي. بس الكسائي بيمين رؤياي والرؤي. ورؤياك دي بقى رؤياك اللي فيها الكاف. مع مثوايا. عنه الهاء عايد عن مين؟ على الكسائي. بدل عنه الواحد. يبقى دولي عنه لحفصهم. ايه حفصهم ده بقى؟ ده حفص الدوري. حفص الدوري عن الكسائي. يبقى دي الدوري عن الكسائي. مش الكسائي كله. ده روايتي الدوري بس. يعني ابو الحارس ده. ابو الحارس في دوري الفاتح. ورؤياك مع مثوايا عنه. يبقى الكساء لحفصهم. وحفص هو الدوري. وفي الذكر قد قال مش حفص بن سليمان. ده حفص الدوري. حفص الدوري على الكساء. هيقول ايه؟ لا تقصص رؤيك على اخوتي. رؤيك اللي فيها الكاف لمين؟ للدوري بس. اما ابو الحارس يفتح ومثوايا. وقال إنه ربي أحسن مثوي. لكن أبو الحارث افتح مثوي. خلاص ها. بعد كده كمل بقى الكلمات بتاعت الدوري ومحياي محياي برضو مدام ده كله معطوف على برضو مدام مين للدوري النساء ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومحيي ومماتي مين دور الكساء ومحياي مشكات مشكات الصور في صورة النور تقريبا بدل نوره كمشكات فيها مصباح كمشكات هدايا هدايا يا اللي فاهم يا يبقى هدى ما اخذنا الكلام هدى هاي كل هدى والكلام ده للحمزه للاثنين اما اللي فيها ياء الاضافه ده اهي اللي فيها ياء المتكلم ده اهي يبقى مين لدور الكساء فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه يبقى هدايا لمين دور الكساء محياي مش هدى قد انجلى يعني قد وضح الكلام ده اصبح ايه واضح بعد كده اقول ايه ومما دي قاعدة تانية بقى خالص احنا خدنا الكلمات اللي فيها الكساء واللي فيها حمزة الكساء واللي فيها نون كسائي كده خلصناهم الكلام اللي جاي ده بقى قاعدة جديدة للإيمان احنا خدنا ان الكساء وحمزة بيميلوا ايه ها راجعوا مع بعض خمس حاجات ها ما خمس حاجات ها قولهم اول حاجه ذوات الياء ذوات الياء ذوات الياء والف التانيث اسم الاستفهام اسم الاستفهام كلمه وما رسم بالياء كل ثلاثيات يزيدوا على ثلاث حروف اربعه اربعه وخمسه وسته ماشي الحاجه اللي بعد كده بقى اخر حاجه بيملوها بالقاعده العامه اللي هي ايه رؤوس الآل رؤوس اي صور رؤوس الآي من احدى عشرة سورة رؤوس الآي من 11 سورة سورة يقول لك ومما أمالاه أمين حمزة وكساء وإما أمالاه أواخر اللي هي اللي بيسموها فواصل الآيات بتاعت السورة آي ما يبقى فواصل الآيات من ايه اي ما بطاها الاصول الطاها الفواصل بتاعتها بيعملوها منين حمزه والكساء ما على كلمه الاولانيه مش فاصل ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى خذ الصوره بقى كلها كده اي ذات يكفي اي مرسوم بالياء يمال يبقى مرسومات اللي مرسوم بالياء في الصوره في سوره الطاها كلها بتمال نهين ان في راس الايه مش في نص الايه نعم يعني مثلا لو في كلمه في نص الايه بترجع فيها للقاعده لا بترجع للقاعده ايوه اما اللي هي على راس الايه اللي هي اخر قدامها علامه الايه هي دي اللي بتمال سواء كانت يائيه او واويه عشان سواء كانت في الاول او في الاخر هو الاخر ايه الايه يفرقوا لها لا انا قلت لسه بقول ايه يا عم ساعه انا بقول الايه اهي الكلمة اللي هي قبل الفصل اخر كلمة في الآية طب لو كلمة فيه كلمة تانية في النص هنا مرسوم الياء لا احنا قاعدة فيه وإما أواخر آي ما بطرها خلاص وآي النجم الصورة الثانية صورة النجم كيف تعدل يعني كيف تعدل عشان تتعدل عشان تبقى معدولة كيف تعدل وفي الشمس وفي الشمس صورة الشمس أربعة وفي الشمس والأعلى كده وفي الخلق وفي الليل صوت الليل الأعلى الشمس والشمس وضحيها والقمر إذا وهكذا وجليها والليل إذا يغشيها كلها وتقويها الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وهكذا الليل والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى ثواني خلقوا المسؤول معايا عشان أنا أركز معاك وفي الليل والضحى مع وضح والضحى وليس إلى الوقت وفي قرى اللي صورت إيه؟ العلم في الكلام ده فين؟ هادي فين؟ كلا إن الإنسان ليطغي كلا إن الإنسان ليطغي أبغيه استغني إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وفقرة وفي النازعات والنازعات غرقا والنشاط نشط بعد كده هتاخدها بقى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وفي النازعات وفقرة وفي النازعات وفي النازعات خلاص يبقى صلح يبقى احنا خدنا النازعات أمين يعني وفي النازعات تميال، كل ده مال. هيقول ايه النازعات مثلا؟ أنتم مثلا أشد خلق من السماء بنيها رفع سمكها فسويها إن في ذلك أنتم العبد الذي يخشى فأرى فأريه الآيات الكبرى فكذب وعصى. طب كل دي كلمات دي تحتها ومن تحتها يعني من تحت النزعات إيه عبس الله السورة اللي بعدها تحتها رقم 9 عبس عبس وتولى آخر سورة ومن تحتها ثم القيامة سورة القيامة ثم في المعاد قيمة فيه فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج سورة المعارج فيه كلا إنها لغة نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولي وجمع فأوعي كلها هي. ثم في القيام ثم في المعارج يا من هال أفلحت منهلة دي بقيت دي بتكملة البيت خلاص كده لحد هنا انتهينا من باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. طب اللي جاي ده كله ايه؟ ناس وفقت في بعض الكلمات وناس خرجت في بعض الكلمات. اذا كان يخص الكساء حمزه طبعا ده هون حمزه والكساء خلاص كده اعيد تاني حاجه في اللي احنا خدناها هو اتفضل ثواني بس ثواني يبقى احنا ثواني احنا كده خدنا الحصه النهارده مفيش فيها اي حاجه كده غير ان احنا بس نحفظ الكلمات المخصوصه بتاعه الكسائي وبتاع مين حمزه خلاص اتفضل تعالى تقول ايه وهنا هو مما اماله العينين وزرع مما وفي زرع النون صوت الشمس هو بيجي مثلا يقول الشمس بقى قوي زي ثلاثه حمزه لا ما هو استنى قبل كده ما هو يعني مولانا استنى بس يا جماعه الراجل يقول كلام كويس هو عايزين نقول هو حاط في ثلاثه مع الوقت بقول ايه من ضمن الصور دي احنا خدنا كلمات قبل كده مستثناء مش كده قلنا الكساء طيب هو دلوقتي معنى كلامه انا لكم ما املاه قايله برضه في الضحى هنا قال لا هو استثنى لك الكلمات قبل كده اللي هو خلاص هو ودحاها والحاجات دي لا هو يقصد ايه ان يفهم من كلمه هنا ان كل اللي في الضحى ده ما انت قايل لي قبل كده ان هو الكساء سجى الكساء بس قال لك لا ارجع فيها يبقى هو استرجع للاستثناء بقى يبقى هو هنا عايز يقول لك جمله لان في بعض الكلمات هتبقى قويه بقول لك لا كله ما عدا الاستثناء لك قبل كده مفهوم ليه في اي حد عنده استفسار وعنده سؤال خلاص كده سبحانك اللهم وبحمدك عايز اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك